يجب هجره، لأن هجره طاعة لله جل وعلا، ولا يجوز للمسلم أن يغلب جانب حق المخلوق على حق الله جل وعلا، فالهجر حق لله جل وعلا، فواجب على الشخص أن يهجر جاره إذا كان على الوضع الذي سبق ذكره، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه شيخ عبد الله: كنت أعاني من أمراض نفسية ووساوس قهرية، وعرضت حالتي على طبيب، وبحمد الله شعرت بتحسن كبير، ولكن الوسواس لم يفارقني حتى في صلاتي. ما حكم صلاتي؟ هل هي صحيحة؟ وكيف يمكن التخلص من هذه الوساوس؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: عندما يصاب الشخص بوساوس ينبغي أن ينظر إلى الأسباب التي نشأت عنها هذه الوساوس، ويعالج هذه الأسباب. فمن ذلك أن يكون عند الشخص مشاكل، سواء كانت هذه المشاكل عائلية بينه وبين أحد من أهل بيته أو من سائر أقاربه، أو كانت هذه المشاكل بينه وبين أحد خارج أسرته، كأن يكون موظفا وتكون هناك مشاكل بينه وبين رئيسه، أو بينه وبين أحد من الموظفين، وهذه المشاكل تقلقه وتكدر نفسه، فتنشأ عنده الوساوس. وقد يكون السبب هو ضعف هذا الشخص من ناحية قيامه بحقوق الله جل وعلا، وهذا يجعل الشيطان يتسلط عليه، فيتساهل الشخص في امتثال الأوامر، أو أن الشخص يرتكب شيئا من المعاصي، ويكون ذلك سبب لحصول هذه الوساوس، لأن هذا مدخل من مداخل الشيطان على الإنسان من ناحية الوساوس. إذا حصل خلل في باب الواجبات، أو حصل خلل في باب المحرمات، فإن هذا يكون مدخلا للشيطان من جهة أنه يوسوس لهذا الشخص في الأعمال التي يعملها. عندما يمتثل بعض الأوامر يوسوس له في هذا الأمر، ووساوسه قد مثلا تكون من جهة تكرار العمل كثيرا، كمن يتوضأ للصلاة 5 مرات 10 مرات، أو يصلي الصلاة الواحدة مثلا 5 مرات، قد يصليها 10 مرات. وقد سألني سائل فقال: إنني أجلس أتوضأ لصلاة المغرب حتى يؤذن العشاء. ولا شك أن هذا أمر فيه خطورة على الشخص، فينبغي للشخص أن يتفقد نفسه من جهة عدم وقوع خلل منه في باب الواجبات، وكذلك في باب المحرمات. هذا من الأسباب. وقد يكون من الأسباب أيضا ضعف الإرادة، فإن الناس يختلفون في الإرادة، فمنهم من يكون قويا في الإرادة ولا يلتفت إلى هذه الأمور، ومنهم من تكون إرادته ضعيفة فيستسلم لهذه الوساوس. فينبغي للإنسان أن يكون قوي الإرادة. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو التنبه إلى الفرق بين الوساوس وبين الشك الذي يعرض للإنسان. فالشك يعرض للإنسان على سبيل القلة، أما الوساوس فإنها تكثر، تأتي في المآكل وتأتي في المشارب وتأتي في الملابس وتأتي في العبادات كالوضوء والصلاة، وكذلك بالنظر للصيام وغير ذلك من الوجوه. وعندما يجد الشيطان مداخل كثيرة على هذا الشخص فإنه يستولي عليه. فواجب على الإنسان أن يبحث عن الأسباب التي نشأ عنها هذا المرض ويعالج هذه الأسباب ويستعين بالله جل وعلا، يسأله أن يزيل عنه هذا المرض، وبالله التوفيق. جزاكم الله أما خيرا. ما ذكره نعم. أما ما ذكره من ناحية الصلاة نعم. فالصلاة إذا توفرت أركانها وشروطها وانتفت موانعها فإنها صحيحة، ووجود الوساوس فيها ليس لها أثر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السؤال الذي يتكرر دائما شيخ عبد الله، هل يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية؟ الجواب هذا السؤال سبق الجواب عنه في حلقة سابقة، ولكن مما يحسن التنبيه عليه أن هذه الظاهرة تكون موجودة عندما يكون هناك أدنى علاقة بين المرأة وبين الرجل، كالمرأة مثلا تأتي لمراجعة معاملة أو ما إلى ذلك، أو تكون مثلا في متجر أو ما إلى ذلك. فالمهم هو أن الشخص يجب عليه أن يتنبه لهذا الأمر، ولا يجوز له أن يصافح امرأة لا تحل له مصافحتها، فالأجنبية لا يحل له أن يصافحها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها المستمع وليد خالد، يسأل: هل التدخين محرم أو مكروه؟ نرجو التوضيح. الجواب: من قواعد الشريعة أن الشيء إذا كان ضارا فإنه يحرم، فالأصل في المنافع هو الجواز، والأصل في المضار هو التحريم. وأي شخص من الأشخاص الذين يشربون الدخان، لو سألته وقلت له: هل هذا الدخان نافع أو ضار؟ سيكون الجواب منه أنه ضار، وبما أنه ضار فإنه يكون محرما. ولا عبرة بانتشاره وبيعه وكثرة من يشربه، فإن هذا النوع من الوجود لا يكون مبررا لإباحة ما حرم الله، ولا يكون مسوغا لترك ما شرع الله. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بتكليف عباده، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، ولا عبرة بتصرفات الناس من جهة نقلهم الحرام إلى الحلال من جهة التعامل، أو نقلهم الحلال إلى الحرام من ناحية التعامل، من ناحية منعه مثلا أو منع الناس عنه. فواجب على الشخص الذي يشربه أن يقلع عنه وأن يتوب إلى الله جل وعلا. وأيضا أن الشخص إذا كان يشربه تشربه زوجته ويشربه أولاده، لأن الزوجة إذا رأت أن زوجها يشربه تعتقد أنه حلال، وأولاده يقلدونه في شربه، فلا شك أن له آثارا سيئة سلبية على الشخص من ناحية نفسه فيما بينه وبين نفسه، وفيما بينه وبين ربه، وفيما بينه وبين أسرته. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا من سوريا فيقول: هل يجوز ارتداء ثوب فيه خيوط من حرير؟ وهل يصح لباس رداء من حرير صناعي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها، فلا يجوز للإنسان أن يستعمل، لا يجوز للرجل أن يستعمل الحرير. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز حلق اللحية كاملة أم تركها دون تقصير أو تحسين لمنظرها أو ما يسمى بتحديد اللحية؟ الجواب: بعض الناس يكون عنده تصور من ناحية تكييف شخصيته حتى تكون مقبولة عنده هو، لأنه ينظر إلى نفسه في المرآة، وتكون أيضا مقبولة عند زوجته، وتكون مقبولة عند أولاده وفي خارج بيته. من الناس من يكون نظره نظرا شرعيا، بمعنى أنه يتكيف حسب ما تقتضيه الشريعة، ومن الناس من يتكيف حسب ما يقتضيه هواه وما تقتضيه رغبته. ومن ذلك ما يحصل من التفنن من ناحية اللحية، فبعض الناس يحلقها نهائيا، يتعاهد حلقها يوميا قبل أن يذهب إلى العمل، سواء كان موظفا أو تاجرا، قبل أن يخرج إلى العمل يتعاهد ويزيل هذا الشيء. وبعضهم يقصر منها من طولها، وبعضهم يحلق من جهة عرضها، وكل هذه الأعمال لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعفى لحيته، هذا من الناحية العملية. ومن الناحية القولية جاء الأمر منه بإعفائها، فقال صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى. وهذا فيه تفرقة بين الشارب وبين اللحية من ناحية الحكم. وبعض الناس يعكس هذا الحكم، يعفي شاربه أيضا ويحلق لحيته. فالمشروع للمكلف أن يتلمس وأن يبحث عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في باب الواجبات المندوبات المباحات المكروهات المحرمات يلتمس هديه في ذلك، فما كان هديه فيه العمل يعمله، وما كان هديه فيه الترك يتركه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وفي الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من الأوامر. وجاء في القرآن قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في قريتنا 3 مساجد، وفي بعض الأيام تراهم يؤذنون للصلاة كلهم مرة واحدة، وفي أيام يؤذن واحد حتى ينتهي الآخر بعده، وهكذا. فما هو الجائز في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا دخل الوقت، إذا دخل وقت الصلاة، فإن الشخص يؤذن في المسجد الذي عهد إليه أن يؤذن فيه، وعندما يحصل خلل من المؤذن فينبغي مراجعة الجهة التي هو مرتبط بها كوزارة الأوقاف، فتبلغ بما حصل منه من الخلل وهي تعالج ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من السودان رمز إلى اسمه بقوله الطيب ميم، يقول: إذا دخلت في الصلاة أي كبرت تكبيرة الإحرام وكان ثوبي فيه نجاسة من دم أو غيره، وأنا كنت عارفا لهذه النجاسة ولكن نسيت ذلك حتى دخلت في الصلاة، ماذا أعمل؟ هل أسلم حتى أخلع ثوبي وأصلي، أم أواصل صلاتي ثم أعيدها بعد إكمالها؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب: النسيان يكون أصليا ويكون طارئا، والنسيان هو ذهول القلب عن معلوم، فعندما يعلم الشخص أن في ثوبه نجاسة وينساها ويصلي ولا يعلم أن عليه نجاسة إلا بعد السلام، فإذا كان إماما أو مأموما فإن صلاته صحيحة إذا كان إماما، وكذلك صلاة الجماعة صحيحة، وإذا كان مأموما فإن صلاته صحيحة أيضا. لكن إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة وهو إمام، فإنه يستخلف من أول لحظة علم بالنجاسة، فيتأخر ويقدم شخصا يكمل الصلاة بالمأمومين. وإذا كان الشخص الذي علم بالنجاسة في أثناء الصلاة مأموم، فإنه إذا علم بها في أثناء الصلاة فإنه يخرج من المسجد ويغسل هذه النجاسة التي في الثوب، فإن تيسر له الحضور إلى إكمال الصلاة مع الجماعة وإلا فإنه يصلي، إن تيسر له شخص يصلي معه جماعة، وإلا فإنه يصلي منفردا. ومما يحسن التنبيه عليه وقد يقع فيه لبس هو أن الشخص إذا كان إماما أو مأموما قد يدخل في الصلاة وهو على غير وضوء، فبالنسبة للإمام إذا دخل في الصلاة وهو على غير وضوء